نعقدها على اذا قال اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له. كان إجابة القبول إنه استنتنا ولكن آخر لأن كنا إقاد إجابة القبول إنه قد وقع وقد تزوج امرأة في عدتها. نعم. إنه قد وقع سابقا ووقع. كيف قد وقع سابقا؟ إنه وقع في حال العدة. هذا لا يصح. طيب قلنا لا يقع لا لا يصح، لكن هو يرى أنه صحيح، هو يرى أنه صحيح ما يعتقد أنه غير صحيح. فجاءنا والعدة باقية ما انثبت الطلاق النكاح نفسه. لا ما ثبته، إذا شاء يروح يروح كيف. طيب بعد أن هو لم يترافع إلينا لنحكم به، ترافع إلينا لإثباته فقط، ولهذا ما في خصومة مع الزوجة. هذا قال اكتبوا لي، بس اكتبوا لي هذا، نقول ما نكتب والمانع قائم. مثل لو جاءك انسان يقول اكتب الربا، هل تكتبه؟ لا لا اكتب، لان يعني هذا معونه على الاثم. كتابتنا يا شيخي على ما عقيدته ام على صحه العقد؟ كيف كتابتنا الان؟ هل هي على عقيدتي؟ على عقيدتي صحيح ان كان او فاسد او فاسد، لكننا اذا كان المانع قائما الان فاننا لا نوافق. لو جاءنا بعد انقضاء العدة وقد تزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له. نعم. شيخنا إذا أتى مجوسي. كيف؟ إذا أتى مجوسي يطلب منا أن نكتب له الزواج على ابنته. هل نكتب له ذلك؟ لا ما نكتب. يعتقدون بذلك؟ ولو اعتقد ما نكتب. ما دام جاء يقول على حكمنا أو لإثباته والمانع قائم ما نكتب. نعم. بارك الله فيك، يعني وش التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته واسلم قلنا انه يفرق بينه وبين ابنته؟ نعم. والحربي الذي وضع الحربيه قلنا انه لا يفرق مع كلاهما. ما هي الان المانع غير قائم، متى كان الخلل في العقد وقد زال المانع نجريه على ما هو عليه. نعم. أن في دولة إسلامية. نعم. لا أبدا نتركهم، ما نتدخل فيهم إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا، لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب الترافع، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام. أبدا نتركهم، يتزاوجون تزاوج العصافير ما علينا. نعم. لا لا، إذا اعتقده نكاحا ما نأمر بالفصل. نقول إذا انتهى وجاء إلينا، فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدناه من جديد وعقدنا له من جديد. ها؟ إذا أتانا؟ لا، ما دام يعتقد انه صحيح، هو يعتقد نكاحا فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح. الوقت ايش؟ لا يصلي مسلم، لا يصلي. كيف تقول مسلم؟ كيف تقول مسلم لا يصلي؟ انت تقول مسلم لا يصلي، تناقض. نعم. لكن يعني مرتد؟ إيه مرتد، وهي مرتد. مرتد. الذي لا يصلي مرتد على قول الراجح. هو؟ إيه. لكن إذا جاء إلى شخص يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يعقدها.

ولو ما هو قلنا قبل قليل إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح، هذه عكس المسألة. إذا كان الرجل كتابيا لماذا؟ أحسنت، صحيح يا جماعة؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمهر قل الله يهدينا وياك، كيف تقول سبقت؟ أنا أقول أسلمت وزوجها باق على الكفر. شوف لاحظوا يا جماعة، ترى الإنسان إذا قال إن سبقت وما سبقت والسؤال محدد يعني أن الرجل لم يفهم تماما، لأنه جاب للمسألة كلها برمتها. وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار ما حكم الالتفات في الصلاة، وهو لا يعرف المعنى تماما، فقال بالجواب جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره وحركته وفرقعة أصابعه وتشبيكها وتغميض عينيه، نعم، والتفاته. ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت. مشكل هذا الإنسان اللي يقول أسأل عن شيء محدد ويقول إن كان وإن كان. السؤال عن هذا شيء محدد، عقد كافر على امرأة كافرة فأسلمت قبل الدخول، قلنا النكاح ينفسخ وهذا واضح. لكن هل بالنسبة للمهر؟ نعم، أحسنت، على قول المؤلف ليس لها مهر لأن الفقه من قبلها، وعلى القول الراجح لها نصف مهر لأن الأصل وجوب الإسلام عليهما جميعا، فلا يمكن لما قامت بما يجب عليها أن نحرمها ما يجب لها. بارك الله فيك. إذا كان ذلك بعد الدخول، إذا كان كافرين ودخل ثم أسلم الزوج، فما الحكم يا عبد الله؟ نعم، ما وصلنا أقوال الآن، فصل قبل لا خطأ. يلا أيوب، ها ما سألنا عن المهر يا أيوب، عن حكم النكاح. طاهر، كان السابق إسلام الزوج فهنا لا خلاف المسألة. ما فهمنا، زوجان كافرة تزوجا ودخل أحدهما، دخل جميعا، دخل الزوج على امرأته ثم أسلمت الزوجة، نعم، تتقيد بالعدة، يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب إذا انقضت، إذا انقضت فيها خلاف، يكون الخلاف إذا انقضت قال أولا أجب على ما قال المؤلف، نقول إذا انقضت بعد انفساخ النكاح من الإسلام، إذا انقضت ولم يسلم الزوج، نعم، إذا انقضت ولم يسلم الزوج بعد انفساخ النكاح من الإسلام، يعني فرق بينهما. طيب لأنه تبين انفساخه منذ أسلمت. طيب أحسنت، هذا ما مشى عليه المؤلف. القول الثاني، أجب يا شيخ، هذا أنا قلت لكم أن الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر لأن الإسلام يكثر الحمد لله. يلا يا شرف، القول الثاني أن ينفسخ مباشرة. إيش؟ ينفسخ مباشرة، هذا القول الثاني. القول الثالث الراجح، القول الثالث الراجح أن الأمر يعني يوقف للزوجة، الزوجة بالخيار، الزوجة بالخيار، إن أسلم الزوج، إن أسلم الزوج قبل العدة فهي زوجته. انتهينا ياسم قبل العدة، قاله الطاهر. طيب إذا أسلم الزوج، إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم فهي على المذهب قد بانت منه ولا يمكن ترجع له. وعلى القول الثاني، والقول الثاني أنه ينفسخ من حين أسلمت، والثالث الراجح أن الأمر يعود للزوجة،